وهي ما تسمي بالهوى. ثم قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف اليهود والنصارى، والذي يحب أن يتألفهم يحب أن يرضوا عنه. فبين الله عز وجل أن هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذو عناد، ما يمكن يرضون عنك مهما تألفت ومهما ركنت إليهم بالتألف لا بالمودة، فإنهم لن يرضوا. ولهذا أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، ثم بعد ذلك تركهم وخالفهم. قال الله تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي دينهم. وقولها يعني ما أنهم لا يؤمنون حتى يكلمهم، قولهم أو تأتينا آية من مرادها، أو تأتينا آية أي معجزة علامة علامة على على على نبوتنا. قوله قال الذين من قبلهم مثل قولهم حسين مثل. من يعني بالذين من قبلهم؟ نعم. تحفظ يا غانم شيئا مما قالوا؟ نعم. تحفظ شيئا مما قالوا؟ موسى أرنا ولم نؤمن لك حتى نرى الله جل. نعم. قوله تشابه قلوبهم صالح، ما معنى التشابه؟ قرب شيء من الشيء. قوله قد بينا الآيات، ما موضعها مما قبلها يا محمد إسماعيل؟ قد بينا الآيات لقوم يعلمون، موقعها مما قبلها في المعنى. نعم. تعليل لإيش؟ الرد عليه في دعواه وأنه لا جدوى لها وأنه صار كعب ما قولهم هذا إنه يرد تعالى كل ما تقوله نسمع الآيات، يعني قالوا لقولهم أو تأتينا آية. فقال الله قد بين الآية، يعني الآيات جاءت مبينة أيضا ما في أشكال. لا استنا فيه للرد عليه، ما فيه لإبطال قولهم أو تأتينا آية. نعم. نحلي لأنه هو قيد فيما قبلها، الحال قيد فيما قبلها، هذه في استئنافية لإبطال قولهم أو تأتينا آية، يعني أن الآيات قد جاءت مبينة. قوله تعالى إن أخذناك بالحق، الباء معناها نعم والمصاحبة. ما معنى أسمك بالحق؟ أسمك بالقول. شلون بالقول يعني؟ أسمك مثبت بالحق. إيه. شبه.